الله أكبرهم لأنهم سيقاتلون أهل خيبر، لأنهم هدروا ولأنهم نكثوا العهد وهم من يهود المدينة. ألبوا على رسول الله القبائل وألبوا عليه أهل الجزيرة يريدون قتاله وهربته، وهيهات هيهات أن يتم لهم ما يريدون. ولكنهم عندما سمعوا بأن هؤلاء سيذهبون لقتال خيبر، وكانت خيبر غنية بالأموال وبالإبل وبالزراعة وبالناقة وبالعقار من الأموال، طمعوا الحضور ليكسبوا من هذه الغنائم، وهم لم يحضروا من قبل معاهدة الحديبية ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين سوف لا يعودون لأهلهم سالمين. فعندما كبتوا وعاد صلى الله عليه وسلم سالما مفتوحا عليه وعلى المسلمين منصورا نصرا عزيزا مؤزرا، فطمعوا في حضور معركة خيبر ليأخذوا من غنائمها ومن أموالها، ولكن الله قد منع ذلك من قبل، منعهم من أن يشركوا، منع نبيه من أن يقبلوهم، وقال كذلك قال الله من قبل أي لن تتبعونا. وإذا بهم سيجيبون بعد ذلك رسول الله والمؤمنين بأن الحسد الذي منعكم من أن تقبلوا حضورنا ووجودنا في غزات خيبر لكلا مشرككم في الغنائم، فسخط الله عقولهم وفهمهم وقال بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، بل كان فقههم وفهمهم واطلاعهم قليلا، أي لم يكن إلا القلة منهم المؤمنات المخلصات هي التي تفهم، أما الكثرة المنافقة فكانت تهرف بما لا تعرف، فكانت نافقات وقالت ما لا أصل له في نفس الأمر. قال تعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. هذا فقال الله لهؤلاء المخلفين ستدعون بعد غزوة خيبر، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، ستدعون إلى قتال أقوام ذوي قوة وذوي شدة وذوي سلاح وذوي حرب، ذوي بأس شديد، قوة شديدة وسلاح كثير، تقاتلونهم أو يسلمون، ستقاتلونهم ولا ترفعون السيف عنهم حتى يسلموا، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا إن استجبتم لقتال هؤلاء القوم الأشداء ذوي البأس الشديد، وتطيعوا ذلك، تطيعوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فتحضروا هذه المعركة، الله ينيلكم أجرا حسنا، يثيبكم الأجر الحسن، يغفر لكم فيما مضى إن كنتم قد أخلصتم الإيمان وأخلصتم الإسلام، وإن تتولوا تعصوا وتعرضوا كما أعرضتم قبل وتوليتم قبل وعصيتم قبل فامتنعتم من حضوري، ف حضور معاهدة الحديبية وصلح الحديبية تعذبكم عذابا أليما. من هؤلاء الذين سيدعى الأعراب في من سيدعى إلى حربهم وقتالهم وهم ذو بأس شديد ذو قوة ومنعة في الحرب والقتال حتى إذا أطاعوا وحاربوا غفر الله ذنبهم وآتاهم من الأجر الحسن ما غفر به ذنبهم من قبل وإن تولوا كما تولوا من قبل وأعرضوا كما أعرضوا من قبل يعذبوا العذاب الأليم. اختلف الناس في هذا فقال قوم هؤلاء ذو البأس الشديد هم هازل وهم الذين حوربوا بعد ذلك في السنة الثامنة من الهجرة بعد صلح الحديبية بسنتين وهم أهل الطائف الذين حوربوا في غزوة حنين. وقال قوم هم غطفان وقال قوم هم قوم سيأتون بعد ذلك لا يعلمونهم ولكن قوما قالوا ما صح وما تأكد وهم كذلك بهذا الوصف هؤلاء الذين سيدعون إلى قتالهم وهم ذو بأس شديد هؤلاء هم أهل فارس والروم كما تقول اليوم هم أمريكا وروسيا لأن هؤلاء ما كان يخطر ببال العرب فضلا عن الأعراب أنهم يستطيعون حربهم وقتالهم والقدرة عليهم والإتيان بمثل سلاحهم وبمثل جيوشهم وبمثل أنصارهم. كان العرب يعتبرون أيام فارس والروم فئة متخلفة أعجز من أن يحاربوا أو يقارعوا مثل دولتي الروم وفارس في ذلك الزمان وكانوا كما قلت كدولتي أمريكا وروسيا في عصرنا كانا أعظم دولتين وأقوى دولتين وأوسع دولتين إذ ذاك. ولذلك الآيات تشير لهم بلا شك ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فستقاتلونهم حتى يسلموا أو يستسلموا حتى يقولوا لا إله إلا الله أو يستسلموا لسلطانكم ويستسلموا لقوتكم ويستسلموا لجيوشكم. وهذا هو الذي كان بعد ذلك لقد قاتل صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وأرسل في غزوة مؤتة من يحارب الروم ويقاتلهم أرسل في غزوة مؤتة ثلاث قوات أرسل جعفر بن أبي طالب وأرسل زيد بن حارثة وأرسل عبد الله بن رواحة ابتداء بزيد قال فإذا قتل فجعفر فإذا قتل فابن رواحة فقتل الثلاثة واستشهد الثلاثة وتولى القيادة خالد ولم يولى. وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال ولي القيادة خالد هو ولى نفسه سيف من سيوف الله. وكان ذلك في غزوة تبوك خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم ولكن الروم استهتروا بالجيش العربي بالجيش المسلم وما ظنوهم أنهم سيجرؤون على حربهم وقتالهم فضلا عن ابتدائهم بالحرب وهجومهم من حدودهم فلم يحضروا. وكانت مناوشات لا تكاد تذكر وكانت هي الإشارة وكانت هي معنى الآية ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد أصحاب قوة شديدة. وما كان هؤلاء إلا فارس والروم تقاتلونهم ويسلمون تبقون في قتالهم مستمرين مسترسلين دائبين إلى أن يسلموا أو يستسلموا. فمن يطيع يؤتكم الله أجرا حسنا. إن أنتم دعيتم وأطعتم أمر قادتكم أمر نبيكم فالله يؤتكم الأجر الحسن في الدنيا من الغنائم وفي الآخرة من المغفرة ودخول الجنان. وإن تولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما إن أعرضتم وإن صددتم وإن عصيتم وإن خالفتم كما سبق أن خالفتم من قبل ولم تستجيبوا لحضور صلح الحديبية لعمرة الحديبية. إذا فعلتم ذلك وأعدتموه يعذبكم الله العذاب الأليم المهين. قلنا وقد كان ذلك فارس والروم وقد كان هذا فداء من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى خلافة أبي بكر حيث انتهى من حرب المرتدين وحرب مانع الزكاة ورق الفتوح في الدولة الإسلامية وبين المسلمين. أمر بالخروج وجند الجنود وجيش الجيوش لحرب هرقل لحرب الروم. وهكذا توفي رضي الله عنه وجيوشه على أبواب باب الجابية في أبواب دمشق. فجاء عمر الأسد الضرغام وإذا به يفيض على هؤلاء وينساب عليهم ثياب البحار وهيجان البحار فيفيض عليهم فيضا فيقاتل الروم ويقاتل الفرس ويقاتل الأقباط ويقاتل البربر وينتصر على الكل فيدخل الشام في الدولة الإسلامية وفي المجتمع المسلم ويدخل العراق وينتزعه من الفرس في الدولة الإسلامية ويحارب فارس ويهلها ويرفعها وتصبح ولاية من ولايات المسلمين. وكما أنذر النبي قبل ذلك عليه الصلاة والسلام فقال لا فارس بعد فارس ولا كسرى بعد كسرى ولا قيصر بعد قيصر. فقهر فارس ودخل ضمن الدولة الإسلامية وقتل كسرى ثم فاض إلى مصر وقضى على الأقباط وضم مصر للإسلام ودخل المغرب لأرض البربر وأخضعهم كذلك للإسلام. وتم بذلك النذارة الإلهية. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم ويسلمون. وهكذا قد دعوا وقاتل من قاتل وتخلف من تخلف وهاجر الله من هاجر وعذب من عذب وتم نصر الله المبين. وكانت بداية النصر هي معاهدة الحديبية حيث بشر الله نبيا وقال له وينصرك الله نصرا عزيزا حيث قال له إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا وتدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلون ويسلمون. كان ذلك بدء النصر، النصر الشامل، النصر العام الكامل. أما بداية النصر فكانت في غزوة بدر التي مضت ذكراها يوم أمس. كانت في اليوم 17 من شهر رمضان المبارك، كما كان فتح مكة في اليوم 17 من شهر رمضان المبارك، كما كان استشهاد علي رضي الله عنه اليوم 7 من شهر رمضان المبارك. رمضان كله ذكريات طيبة للمؤمن، وفيه نزل القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفيه ليلة القدر، ليلة خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. فرمضان منذ اليوم الأول إلى آخر يوم فيه هو يوم خير، يوم بركة، يوم عز، يوم نصر، يوم عبادة، يوم مغفرة، يوم تكبير. الشياطين بالسلاسل والأكباد وهزيمة أعداء الله من المنافقين والكفرة. ولو المسلمون جيشوا جيوشهم وقاتلوا اليهود في شهر رمضان وقاتلوا أنصارهم والمستسلمين لهم لنصرهم الله نصرا عزيزا مؤثرا. وما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال مشركي مكة في شهر رمضان إلا التماسا لبركة رمضان وخير رمضان وعز رمضان وفتح رمضان. قال تعالى: فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. إن هؤلاء دعوا لقتال فارس والروم وأعرضوا كما سبق أن أعرضوا عندما دعوا لصلح الحديبية يعذبهم الله العذاب الأليم، العذاب المؤلم الموجع المهين. قال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الأعرج حرج. ليس على الأعمى حرج، لما هذه الآية عندما نزلت آيات توبيخ هؤلاء الذين تخلفوا عن حضور صلح الحديبية وعمرة الحديبية، كان في من تخلف مرضى، كان عميان وكان عرش وكان مرضى، فقال هؤلاء: يا ربنا كيف بنا ونحن لم نتخلف إلا لعجزنا وإلا لحبسهم فيما حبسهم الله فيه من المرض. فنزل قول الله تعالى يبرئ هؤلاء ويحضر هؤلاء ويقبل عذرهم ولا يجازيهم إلا بالخير حسب قلوبهم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فقال: ليس على الأعمى حرج، والأعمى معلوم، ولا على الأعرج حرج. من مرضت إحدى رجليه فأصبح يعرج مشيا ولا يصلح لقتال ولا لجري ولا لعدو، ولا على المريض حرج بأي مرض من الأمراض، بحيث يمسكه المرض ويطرحه فراشا مدة مرضه هو معذور إلى أن يشفى ويعود العافية. أما إذا كان مرضه مرضا مزمنا مرضا ملازما فهو معذور كذلك عن حضور القتال، بل هو في الأصل لا يصلح للقتال، وإن كان يصلح للرأي وللتدبير وللإدارة وللفكر والجيوش هكذا هي. كما يقال في الأمثال: من لا يصلح قرباه يصلح دلوا. فمن لا يصلح لحمل السلاح وللجري على الخيل والركائب لسوق الدبابات وللطائرات، من لم يصلح لذلك يصلح لغيرها، يصلح للتدبير وللفكر وللإدارة، يصلح لما يعاني لما يعين المجاهدين والمقاتلين، ليس على الأعمى حرج، وهذا يبقى عام، لا حرج عليه، لا يحرج، لا يشدد عليه، لا يكلف فيما ليس هو بمطيق الله، ولا هو في قدرته ولا في طاقته. ليس على الأعمى حرج، ولا على المريض حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة، ومن لم يؤمن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. يقول تعالى عن هؤلاء فيما هم عاجزون عليه، لا يطالبون لمرضهم لعماهم لعرجهم، ولكن الطاعة لله، ولكن الطاعة لرسول الله لا بد منها. ولن يأمرهم الله ورسوله إلا بما يستطيعون، إن عجزوا عن حمل السلاح لا يعجزون عن الإعداد للحرب بالفكر والإدارة. ومن يطيع الله ورسوله يطيع الله في كتابه، ويطيع رسوله في سنته وفي الأمر والنهي، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، يجازيه الله بدخول الجنات ذات الأنهار الجارية والمياه الدافقة من كل نوع، أنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من ماء كأنه السلسبيل، وأنهار تجري من كل جانب حافتاها كاللؤلؤ، وطينتها المسك الأذفر. قال تعالى ومن يتولى يعذبه عذابا أليما، والذي يحرض ويتولى يعصي ويخالي يعذبه الله عذابا أليما بالغضب عليه في دار الدنيا وبلعنته في الآخرة يوم القيامة، عذابا مهينا، عذابا مؤلما، عذابا موجعا. كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يقول ربنا بعد أن قال نبينا عن أمر ربنا عندما تقدم هؤلاء للبيعة تحت الشجرة، قال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام كل من حضر بيعة الرضوان بيعة الشجرة مغفور له. ثم قال لهم أنتم خير من على الأرض، ثم قال لهم أنتم مغفور لكم من أهل الجنة. هذا ما قاله الله جل جلاله وحيا لرسوله، وصرح فيه في نزول هذه السورة الكريمة، فقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولذلك سميت هذه البيعة بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين، بيعة رضا الله، بيعة رضا رسول الله، بيعة المغفرة، وبيعة الرحمة، وبيعة لسان أهل الهنان، وقصة الشجرة والبيعة قلناها في سبب نزول السورة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتبادل الرسل والسفراء مع أهل مكة أرسل بدوره عثمان بن عفان ليبلغ قريشا أن النبي والمؤمنين لم يأتوا لقتال ولا لحرب ولا انتهاك حرمة، وإنما جاءوا معتمرين محرمين لم يحملوا معهم إلا السيوف في القراب في قرابها وغندها، والذي يريد الحرب لا يقتصر على ذلك، يأتي بالخيل وبمدافع ذلك العصر المجانيق، ويأتي بالنفاطات من النار المحرقة، ويأتي بالنبال، ويأتي بالحراب، ويأتي بالسهام، وبأنواع أسلحة الحرب والقتال إذ ذاك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلا بالسيوف احتياطا للطوارئ، والسيوف موضوعة في أغمادها، ليست مسلولة ولا مسحوبة من الغنم. وإذا بهم قالوا لعثمان قف أولا، قال لن أطوف ورسول الله لما يطوف بعد. وجاء من أراد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم غامزا من قناة عثمان: نحن هنا يا رسول الله مفروحون عن العمرة والطواف، وإذا بعثمان يطوف بالبيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو أقام دهرا لم يطوف حتى يطوف رسول الله. وهكذا كان عثمان لم يطوف ورفض الطواف ما لم يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبسوه، امسكوه عن العودة للنبي عليه الصلاة والسلام، وشاع أن عثمان قتل. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ينادي مناديه: أيها القوم من المهاجرين والأنصار والأعراب ومن تبعنا لهذه العمرة فليتقدم مستجيبا لرسول الله وهو ذاك تحت السمراء تحت الشجرة في أرض الحديبية. فتحلقوا حوله وهو مستظل بظلال تلك الشجرة ابتعادا عن حر الشمس، فقال: بايعوني. فبايعوه على الموت، بايعوه على عدم الفرار. ومعنى بايعوه: باعوه أنفسهم طاعة لله ثم طاعة له لقتال أهل مكة إن كانوا قد قتلوا عثمان حقا، وأنه لم يغادروا المنطقة ولن يغادروها ما لم يؤدبوهم ويقاتلوهم ويقتلوا منهم جزاء وفاقا لقتل عثمان. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه كان مطمئن النفس أنهم لم يقتلوه، فكلهم تقدم إلى يد رسول الله وضع يده في يديه مبايعا له بذلك. وإذا بالنبي يعلن عليه الصلاة والسلام أنه يضع يمناه في يسرى العكس، وإن وضعت هذه فقد وضعت الثانية نيابة عن عثمان، وقال: هذه بيعة عثمان. فكانت يد رسول الله نائبة عن يد الله، وكانت يد رسول الله نائبة عن يد عثمان. وهكذا قد بايع عثمان، بايع عنه نيابة صلى الله عليه وسلم، وهو بذلك كأنه حضر البيعة بل حضرها، فله أجرها وثوابها ومغفرتها وفضل المبايعين فيها. بايع الكل فبقي واحد اسمه الجد بن قيس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. فأخذ الأصحاب يلتفتون عن صاحب الجمل الأحمر، وإذا بهم يجدون أعرابيا يمسك بيده جملا أحمر. فقالوا: لا ويلك يا أعرابي، تقدم بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما بي من بيعة من حاجة، وإنما افتقدت بعيري وراحلتي فجئت أبحث عنها ووجدتها هنا. فتبين أنه لم يكن مسلما ولم يحضر ضمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء مفتقدا لراحلته الضائعة فوجدها ضمن رواحل الأصحاب. ولذلك استثنى من المغفرة صلى الله عليه وسلم صاحب الجمل الأحمر، وكان الجد بن قيس. هذه الإشارة لهذا ولهذه